خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، لك ولي ذلك مولاه. وبعد، نزلنا في خزائن الرحمن. يسرنا أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله أن ينفع بها القاصي والداني، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع الدرس 20 في شرح كتاب التوحيد وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتكلمنا أن الإمام أعطى لنا مثالا حيا وصورة حية لمن حقق التوحيد، وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلنا إلى أمر الله له بأن يذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، فما كان من إبراهيم وإسماعيل إلا أن امتثلا لأمر الله تبارك وتعالى استجابة تامة، طاعة تامة. لم يكن في قلب إبراهيم مكان لغير الله تبارك وتعالى. يبتلى المرء على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد عليه في البلاء، وإن وجد في دينه رقة خفف عليه من البلاء. انظر، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فانظر إلى بلائه. هناك أناس يبتلون بدرهمات قليلة، البلاء عندهم 10 جنيهات 5 جنيهات، هذا هو دينك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما إبراهيم ابتلاه الله بذبح الولد، وذلك لأن الخليل سبحانه جل في علاه غار على خليله إبراهيم عليه السلام، وكأن قلبه قد دخل فيه بعض الميل إلى الولد، فأراد الله تبارك وتعالى أن يخلص إبراهيم عليه السلام وقلبه من كل شيء إلا الله. فاللهم أراد قتل إسماعيل على الحقيقة سبحان رب العظيم، لكنه أراد أن يخلص قلب خليله من كل شيء إلا الله. فانظر، فلما أسلم وتله للجبين هنا خرج كل شيء من قلب إبراهيم، وبقي أمر الله وحسن الظن بالله والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وحب الله تبارك وتعالى، ففداه الله تبارك وتعالى بهذا الذبح العظيم. والجزاء من جنس العمل. كان إبراهيم يقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هنا قال إسماعيل لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. والجزاء من جنس العمل، وازرع تحصد، ومن زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا فلا يلومن إلا نفسه، سبحان رب العظيم. وينجح إبراهيم في هذا الاختبار أيضا، ثم يصير خليلا للرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أمره ربه تبارك وتعالى ببناء بيت الله الحرام، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل اسمع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يدعوان الله تبارك وتعالى بالقبول وهم يبنيان بيت الله الحرام، سبحان رب العظيم. وقفة عظيمة والله. ونحن نصلي، وإذا تكلمت نحن نصلي الحمد لله رب العالمين، أخذت سق الغفران وجنة الرحمن من رب العالمين. وأنبياء الرحمن يبنيان بيت الله الحرام ويخافان من عدم القبول، سبحان رب العظيم. سبحانك، ولا يعلم أقدار ربك إلا أقدار خلق الله إلا الله. فابني إبراهيم وإسماعيل البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أمره ربه أن يؤذن في الناس، يؤذن في الناس، وإلى أي مدى سينتشر صوت إبراهيم؟ لا عليك، ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، وأذن في الناس بالحج فقط. قال فلبى كل أحد حتى الجنين في بطن أمه، سبحان ربي العظيم. فلبى كل أحد حتى الجنين في بطن أمه. حياة عاشها إبراهيم عليه السلام كلها بلاء، كلها استجابة من أمر الله، حسن ظن بالله، توكل على الله، سبحان ربي العظيم. ثم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وقال الله تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بين الإمام رحمه الله رحمة واسعة في هذه الآية نوع من الموحدين، نوع من الذين حققوا التوحيد، وهم الطبقة الدنيا، وهي مرتبة مرتبة تحقيق التوحيد الواجبة، مرتبة المقتصدين، وهي تحقيق التوحيد وتخليصه من الشرك صغيره وكبيره والبدع والإصرار على المعاصي أو الكبائر. وهذه هي مرتبة الذين قال الله في حقهم سبحانه وبحمده: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فأثنى على سادات الأولياء من المؤمنين بأنهم لم يقعوا في الشرك، وذلك لتحقيقهم للتوحيد. ثم قال الله تبارك وتعالى: علامة هؤلاء والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هؤلاء هم السراق والزناة؟ قال: لا يا بنت الصديق، هؤلاء هم الذين يصلون ويصومون، اسمع، ويخافون ألا يتقبل منهم. قال: أولئك يسارعون في الخيرات. فالإنسان إذا رأى أن عمله يليق بالله، هذا إنسان يعني قد خاب وخسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يرى أن عمله لا يليق بالله تبارك وتعالى، فيخاف من عدم القبول، فتكون نتيجة ذلك أنه يسارع في كل عمل من أعمال الخير لعل الله تبارك وتعالى يقبله منه، فتكون فيه نجاته. قال: أولئك يسارعون في الخيرات. ثم تأتي النتيجة النهائية، قال: وهم لها سابقون، قدرا من الله كونيا أنهم سيسبقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم أخذ يبين رحمه الله رحمة واسعة المرتبة الثانية من مراتب تحقيق التوحيد، وهي المرتبة المندوبة، مرتبة السابقين في الخيرات. مرتبة تحقيق المقربين الذين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. انجذبت أرواحهم وقلوبهم إلى ربهم حتى انتاءت قلوبهم بالله، فلم يبق في قلبهم شيء إلا لله. ثم قال عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه، قال: كنت عند سعيد بن جبير من علماء التابعين رضي الله عنه وأرضاه، قتله الحجاج ظلما وبهتانا. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب يعني نجم أخوانا، يعني حضرتك ترى مثلا في السماء بالليل، خاصة في أماكن التي تكون فيها السماء صافية ليس فيها أو عمائر طويلة أو بنايات طويلة، يعني الأماكن التي يكون فيها الليل دامس جدا والسماء فيها شاسعة، ترى هذا بوضوح، ترى وكأن نجم ألقي سقط من السماء، وهذا ما يسمى بالشهب. فأيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة، أي سقط البارحة. وسبب هذا طبعا أنه قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه تلقى من السماء لتكون رجوما للشياطين لتقتلهم وتحرقهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل في أبواب متقدمة. فقال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ لكن لنا هنا وقفة. الوقفة الأولى أن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت عند سعيد بن جبير. إذا أردت النجاة فعليك باختيار الرفقاء، سواء كانوا من المشايخ أو من الأصدقاء. انتبه إلى من تجالس، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطنة خير، وإذا أراد الله بأمير غير ذلك جعل له بطنة غير ذلك. انظر من الذي ينصحك، انظر من تجالس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لتعلم هل أراد الله بك خيرا أو لا. فهنا حسين بن عبد الرحمن اختار أورع التابعين أو من أورع التابعين وأعلمهم، سعيد بن جبير. فقال سعيد رضي الله عنه ورحمه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا، أي أنا رأيته، لكن هذا الكوكب أو هذا النجم قد سقط بالليل، فلربما يظن ظان أنه كان مستيقظا بالليل لأنه كان يقوم الليل، اسمع، فكأنها تهمة ولصقت به، فأخذ سريعا يلقيها من على عاتقه وكأنه يلقي التهمة من عليه، فقال: أما إني لم أقم في صلاة ولكني لدغت، أي الذي جعلني أرى هذا الكوكب البارحة وأني كنت مستيقظا بالأمس بالليل، هذا لأني كنت لديغ، كنت مريضا، كنت مصابا، لدغتني عقرب أو لدغني ثعبان ولم أقم في صلاة، سبحان ربي العظيم. قديما كانوا يخفون أعمالهم، يخفون أعمالهم. سبحان ربي العظيم. كان بعض السلف كان يقولون يصوم 20 سنة لا يعلم أحد بصيامه حتى زوجته. علي بن العابدين وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب كانوا يتهمونه بالبخل لأنه كان يدفع زكاة ماله فقط. فلما مات وكان رجلا غنيا عنده من العبيد ما عنده، وجدوا في وهم يغسلونه على ظهره علامات أثار حمل الأجولة وأثار الحبال على ظهره، وانقطعت الميرة عن 100 بيت من بيوت المدينة. كان يطعم كل يوم 100 بيت وحده حتى لا يرسل عبيده قدامه، لا هو الذي يبعثهم. يخفون هذا الأمر. أما الآن فيراؤون بما لا يفعلون. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يذور. فلو كانوا قديما يراؤون فقد كانوا يراؤون بما يفعلون. أما الآن نجد كثيرا من الناس يراؤون بما لا يفعلون، يهمون الناس بالعمل وهم لا يعملون، عياذا بالله من الخذلان. فحسين هنا يدفع هذا الأمر عن نفسي وكأنها تهمة. سبحان ربي العظيم. يقول أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. واللدغة تكون من عقرب أو ثعبان. فقال له سعيد بن جبير فما صنعت، أي ماذا فعلت عندما لدغت؟ فقال حسين ارتقيت. وفي رواية استرقيت، يعني طلبت الرقية. فقال له سعيد بن جبير العالم الذي يعلم كيف يضع كلامه اسمع، قال فما حملك على ذلك، إلا خلاك تعمل كده. قلت يعني حسين بن عبد الرحمن. فقال حسين بن عبد الرحمن حديث حدثناه الشعبي، إلا خلانا أعمل كده إن أنا سمعت حديث حدثناه الشعبي، عامر بن إسرائيل الشعبي إمام الشام وفقيهها. قال يعني سعيد بن جبير قال وما حدثكم، قال لكم إيه؟ قلت حدثنا عن مريدة بن حصيب رضي الله عنه أرضاه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع ولا رقية فائدة مفيدة أفضل من أن ترقي عند العين عند الحسد يعني، أو الحمى اللي هي السم. يبقى أنفع علاج للعين والسم هي الرقية. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني هل معنى ذلك أني لا أرقي في غير العين والحمى؟ لا، لكن أنفع علاج وأنجع رقية هي في العين والإيه والحمى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فقال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، مؤدب. يقول له أخذت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت، لكنه أخذ يعلمه علما آخر علما أعلى، وكأنه يقول لك الذي فعلته حلال جائز، لكن ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك؟ فقال ولكن حدثنا ابن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه يده ودعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سبحان ربي العظيم. قال ابن مسعود لو كان ابن عباس من أسناننا يعني كان في سننا ما جلسه منا أحد، كان قوي الحجة عليم اللسان رضي الله عنه وأرضاه، وكان رضي الله عنه وأرضاه مريح المنظر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أهل القرآن رضي الله عنهم جميعا. وقف رضي الله عنه وأرضاه يفسر سورة النور أو سورة البقرة على عرفة، قال مجاهد أو غيره لو سمعها العرب والعجم والديلم لأسلموا جميعا. فنعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وكان عمر بن الخطاب يقربه أيام تقريب، وكان يقول لا تلوموني في حب عبد الله بن عباس. وكان يطلب العلم منذ صغره، حتى أنه كان رجل كان يعرف رجلا من الأنصار يطلب معه العلم، فقال أيتظن أن الناس يتركون كبار الصحابة ويحتاجون إليك؟ قال ابن عباس فما التفت إليه. وهؤلاء يعني هذا كلام المثبطين. قال فلقد رآه الرجل وقد التف الناس حوله يتعلمون. سبحان ربي العظيم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو أيضا من العبادين الأربعة الذين احتاج إليهم الصحابة أو الناس بعد موت كبار الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. وعرضت علي الأمم بعضهم يقول أن هذا في الإسراء، بعضهم يقول غير ذلك. الحاصل أن هذا العرض كان عرضا حقيقيا، أن هذا العرض كان عرضا حقيقيا، أن الله تبارك وتعالى عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حشر الأمم يوم القيامة. فالذي عرض هو الله، عرض على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا عرضا حقيقيا، نعم عرض عليه ماذا؟ عرض عليه كيفية حشر الأمم يوم القيامة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حشر الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، وهو الجماعة من 3 إلى 9، الرهط يعني عدد من 3 إلى 9. رأيت النبي والذي آمن معه فقط 3 4 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، سبحان رب العظيم، والنبي وليس معه أحد. رأى النبي وليس معه أحد، سبحان رب العظيم. هل هذا لأن النبي قصر في دعوته؟ لا والله. هل هذا لأن النبي لم يكن مخلصا في دعوته؟ لا والله، سبحان رب العظيم. لكن وكأن هذا يقول لك: ليس عليك نتائج، بل النتائج على الله. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولا يعرف أقدار خلق الله إلا الله، والنبي وليس معه أحد، سبحان ربي العظيم. وهذا يدل على أن الأنبياء والمرسلين يحشر معهم أممهم، أي الذين آمنوا بهم يوم القيامة، وأن أتباع الأنبياء والمرسلين في قلة، وكذلك أتباع الأنبياء والمرسلين في كل وقت وفي كل حين، أنهم في قلة قليلة، وأهل الشرك في كثرة كافرة. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، أي رأى في الأفق سواد كبير، فظن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم أمته، قال: فظننت أنهم أمتي. سواد عظيم أي مجموعة من الأشخاص كثيرون. فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد أعظم. لكن هنا أمر عجيب، أتباع موسى عليه السلام كثر إلى هذه الدرجة؟ نعم، لكن كيف لم يستطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يميز بيننا وبين غيرنا؟ لما قال له الناس: كيف تعرف قومك؟ قال: أرأيت لو كان الأحدين خيرا غرا وسط خيل بهم دهم، أتعرفهم؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فكيف لم يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا العرض؟ هذا ما سنتعرف إليه في المرة القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء، وبقية الحديث وفوائده المستنبطة إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد علمي لي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.